بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الأحكام التكليفية. سبق أن ذكرنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال مكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. نعم، اقتضاء. لعل قبل نبدأ بالأحكام الوضعية، نحن تكلمنا في الأمس عن قاعدة سد الذرائع. نعم، قاعدة سد الذرائع، وذكرنا بأن قاعدة سد الذرائع تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أجمعت الأمة على سده كالسكر، فإنه ذريعة إلى تغطية العقل الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة، والزنا فإنه ذريعة إلى اختلاط المياه، إلى اختلاط الأنساب أو اختلاط المياه واشتباه الأنساب إلى آخره. والقسم الثاني ما أجمعت الأمة على عدم سده، ما أجمعت الأمة على عدم سده لكون مفسدته مغتفرة. نعم نعم، كون مفسدته مغتفرة مقابل المصلحة المترتبة عليه، يعني كون مفسدته يسيرة مغتفرة، وذلك مثل بيع العنب. بيع العنب قد يستعمل لشرب الخمر، لعصر الخمر، لكن هذه المفسدة نادرة، نادرة. يعني الغالب أن الناس لا يستخدمون هذا العنب أو التفاح أو نحو ذلك لهذا المحرم، وإنما يستخدمونه لأمر مباح، فنقول بأن هذا لا يسد. القسم الثالث، القسم الثالث، كل عمل ظاهره أنه جائز يتوصل به إلى أمر محرم، يعني يتوصل به إلى أمر محرم، ذكرنا فيه خلاف هل تسد هذه الذريعة أو لا تسد، وأن مذهب المالكية والحنابلة القول بالسد خلافا للحنفية والشافعية. طيب، سد الذرائع اشترط له شروط. نعم، سد الذرائع اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل المأذون به يفضي إلى مفسدة غالبة. نعم، الشرط الأول أن يكون الفعل المأذون به يفضي إلى مفسدة غالبة. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون المفسدة المترتبة على هذا العمل ليست يسيرة نادرة. نعم، أن تكون المفسدة المترتبة على هذا العمل، يعني ما يفضي إليه هذا العمل من المفاسد، ليس شيئا يسيرا. نعم، وإنما هو شيء غالب. القسم أو الشرط الثالث ألا تدعو الحاجة. نعم، إلى هذا العمل، يعني ما منع سدا للذريعة. نعم، ما منع سدا للذريعة يباح إذا دعت الحاجة إليه. ما منع سدا للذريعة، يقول يباح إذا دعت الحاجة إليه، كنظر الطبيب مثلا إلى المريضة. النظر منع سدا لذريعة الفاحشة، لكن إذا احتاج إلى الطبيب نحو ذلك فإنه يباح. طيب، كما ذكرنا من الضوابط، يعني أهم شيء ألا يترتب على، يعني هو منع من سدة هذه الذريعة الموصل، فالعمل لظاهره جائز. نعم، ظاهره جائز ويفضي إلى محرم، ظاهره جائز ويفضي إلى محرم. إذا كان ننظر وش يترتب عليه من المفاسد، إذا كانت المفاسد غالبة عليه، نعم، أو مساوية، فإنها تمنع تسد. إذا كانت المفسدة يسيرة فإنها لا تسد. وهذا نضرب له أمثلة، مثلا الهاتف النقال. نعم، بيع الهاتف النقال وقد يترتب عليه مفسدة. نعم، قد يترتب عليه مفسدة، وأن هذا الشخص يتكلم به كلاما محرما ونحو ذلك، قد يترتب عليه مفسدة. لكن أنت إذا تأملت المفسدة المترتبة عليه تجد أنها مفسدة ماذا؟ نادرة أو يسيرة. العموم المصالح المترتبة على ذلك، عموم المصلحة المترتبة على ذلك استفادة الناس به، فلا نقول يمنع. ومثله أيضا مثلا كثير من الأمور التجدد الآن، مثلا جهاز الكمبيوتر قد يستخدمه إنسان في أمر محرم. نعم، قد يستخدمه في نظر إلى صور أو أفلام أو نحو ذلك، لكن هل نقول بأنه يمنع من بيع مثل هذه الأشياء، أو نقول بأن المفاسد المترتبة هذه لا توازي عظمة المصالح الكبيرة المتوازي على على المترتبة على استخدام مثل هذه الأشياء؟ فاستخدام مثل هذه الأجهزة ترتب عليها مصالح كثيرة، لكن بيع مثل هذه الأجهزة قد، مع أنه قد يستخدمها بعض الناس إلى أمر محرم، لأمر محرم، لكن نقول بأن هذا شيء يسير أو نادر، فلا نقول بالسد ما يترتب عليه من مصالح عظيمة. وطيب، بيع جهاز التلفاز، كيف ننزل جهاز التلفاز على هذه القاعدة؟ هل نقول يجوز أنك تبيع جهاز التلفاز أو نقول لا يجوز؟ أنت إذا رأيت الآن استعمال الناس وش يستخدمونه، هل المصالح أكثر ولا المفاسد؟ اللي يظهر المفاسد أكثر، اللي يظهر الآن المفاسد أكثر. فالمفاسد في بيع آلة التلفاز أكثر، لأن أكثر الناس اليوم إذا تأملت إلى أحوالهم تجد أنهم يستخدمونه في أمور محرمة، خلاف جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر أنت إذا رأيت استخدامات الناس تجد أن الغالب أنهم يستخدمونه في أمور مباح، وإن كان قد يستخدم في أمر محرم، وعلى هذا ما نقول بسد الذرائع هنا. فجهاز التلفاز يختلف عن جهاز الكمبيوتر، وقد يأتي وقت من الأوقات قد يختلف. نعم، قد يختلف الوضع. وأيضا هذه كقاعدة عامة، انتبه، لابد أن نفرق يعني كقاعدة عامة، وأما كنظر إلى أفراد معينين قد نقول هذا الرجل يجوز أن تبيع له جهاز التلفاز وهذا ما يجوز، تظن أنه يستخدمه في خير بيع عليه، هذا يستخدمه في شر لا يتبع عليه. حتى جهاز الكمبيوتر إذا ظنيت أنه هذا الرجل اللي يستخدمه في شر سيكون استخدامه له في شر فهذا لا تبع عليه. المهم كقاعدة عامة يعني يعمم الحكم هذا النشاط لك أن تزاوله وهذا النشاط ليس لك أن تزاوله. وعلى هذا فقس. طيب هو الآن المؤلف رحمه الله أنهى ما يتعلق بالأحكام التكليفية وتقدم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والواجب والمسنون المحرم والمكروه والمباح. بقينا في الأحكام التكليفية. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا وضعا، هذا هو الحكم التكليفي، هذا هو الحكم الوضعي. والحكم الوضعي أنواع، منه الصحة والفساد والبطلان والشرط والسبب والمانع والقضاء والأداء والإعادة، مع أن بعض العلم ينازع، بعض الأصول ينازع في إدخال هذه الأشياء في الأحكام الوضعية وغير داخلة في الأحكام الوضعية. المهم نحن سنتكلم عن هذه الأشياء. فعندنا أولا الصحة، أولا الصحة. الصحيح في اللغة، الصحيح في اللغة هو السليم من المرض. الصحيح في اللغة هو السليم من المرض. وأما في الاصطلاح فهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، سواء كان عبادة أو عقدا. نقول الصحيح في اللغة السليم من المرض، وأما في الاصطلاح فهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو عقدا. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما معنى ذلك؟ ما معنى يتعلق به النفوذ ويعتد به؟ يعني أن هذه العبادة قلنا سواء كان عبادة أو عقدا، هذه العبادة يتعلق بها النفوذ، بمعنى أنها نافذة، أي أنها مبرئة للذمة، نافذة مبرئة للذمة ويعتد بها عند الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها حصول الأجر، أي أنها مبرئة للذمة ويترتب عليها حصول الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومتى تكون العبادة يتعلق بها النفوذ ويعتد بها؟ إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. تتوفرت الشروط وانتفت الموانع، هنا الآن يتعلق بها النفوذ ويعتد بها. العقد أيضا، العقد ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بمعنى أن العقد يكون نافذا صحيحا ويعتد به، تترتب عليه أحكامه من الملك والاستحلال ونحو ذلك. فهو يملك هذه السيارة، يملك هذه المرأة، ويستحل الانتفاع والتصرف والاستمتاع ونحو ذلك، وذلك إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. نعم، توفرت شروط هذا العقد وانتفت موانعه، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه نقول بأنه صحيح. طيب الفاسد أو نقول الباطل الباطل الذاهب ضياعا وخسرا في اللغة، الذاهب ضياعا وخسرا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، سواء كان عبادة أو عقدا. نقول ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، سواء كان عبادة أو عقدا. العبادة لا يتعلق بها النفوذ ولا يعتد بها، فلا تكون مبرئة للذمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يترتب عليها حصول أجر. كذلك أيضا العقد لا يترتب عليه، لا يكون نافذا صحيحا، فلا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح من الملك والاستحلال والانتفاع والتصرف ونحو ذلك. وذلك إما لتخلف شرط أو لانتفاء مانع. وهل هناك فرق بين الفاسد والباطل إلى آخره؟ هل يعني فرق عند الحنفية والجمهور؟ يعني خلاف بين الحنفية والجمهور، إن شاء الله نتعرض إليه إن شاء الله. سبحانك اللهم.